ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل غاب. إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الرابعة عشرة، الأطفال. وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الأفاضل في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من هذه الدورة المباركة. تقدم الكلام عن دورة العظمة أو عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وأخذنا فيها برنامج عملي، كيف يستطيع الإنسان أن يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف يستطيع الإنسان أن يبدأ يحرك قلبه. كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن القلوب أول ما تتعلق بالربوبية، ثم ترتقي منها إلى الألوهية، ثم ترتقي منها إلى الألوهية، وهي المطلوبة من العبد. توحيد الألوهية هو المطلوب من العبد، لكن لما يعظم الإنسان الله سبحانه وتعالى يتصاغر في عينه كل شيء، فلا يعظم إلا الله عز وجل. ولما يخاف الإنسان من الله وحده سبحانه وتعالى، يخاف من الله ولا يخاف من أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. وبإذن الله عز وجل نريد الآن أن نواصل الكلام عن نور التوحيد الذي هو في قلب العبد المؤمن. هذا النور التوحيد، الله سبحانه وتعالى فطر العباد على أنهم موحدون. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلهذا نقول الآن أعظم قضية في الوجود ما هي؟ لو سألت أي إنسان، أي مسلم، قلت له: ما هي أعظم قضية في الوجود؟ ما هي أعظم قضية؟ أعظم قضية، سيقول لك: قضية التوحيد. تمام. إذن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي أعظم كلمة في هذا الكون، في هذا الوجود. أعظم كلمة هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. وأعظم قضية هي قضية التوحيد، وأعظم واجب هو واجب التوحيد على العبيد. طيب إذا كان هذا، بالله عليكم، إذا كان التوحيد بهذه المنزلة وهذه الخطورة، سؤال: هل تتوقع أن الشيطان ترك لنا هذه القضية؟ معقولة أن الشيطان يترك لنا قضية التوحيد ولا يحاربون عليها؟ طبعا يعني بالطبيعي أنك تقول: لا، لابد أن يحاربنا. طيب أين حرب الشيطان لك في التوحيد؟ أين حرب الشيطان؟ ماذا تشعر من حرب الشيطان عليك في التوحيد؟ التوحيد يا إخوة ليس كلام يقال، التوحيد ليس محاضرات تلقى في الدروس وفي المساجد فقط، ثم بعد ذلك نجعلها في الدفاتر وفي الرفوف. لا، وألف لا، التوحيد قضية جاءت لتعيش بها أيها المسلم. التوحيد يدخل معك في كل جزيئات حياتك. التوحيد لابد أن تعمل به، وتجد معاناة وتعب في تطبيقه، لأنه ينازعك عليه الشيطان. الآن أنت لو أنك تمسك بأي أمر، أي حبل مثلا، تمسك بحبل وجاء شخص يريد يسحب هذا الحبل منك، فكلما شد شخص شددت أنت الحبل حتى لا ينزعه منك، فإذا زاد شدة زدت أنت شدة، فيبدأ عندك عضلات يديك تتحرك، ويبدأ جسمك يهتز، وأنت تجاذب هذا الحبل مع هذا الشخص الذي يريد يأخذ منك هذا الحبل، ثم يبدأ معك التعب، ثم يبدأ معك الجهد، ثم تبدأ تشعر بالإعياء وأنت تجاهد هذا الشخص الذي يريد يأخذ منك هذا الحبل. إذا كان الشيطان ينازعك في التوحيد ويسحبه منك وأنت لا تدري، يسرق منك التوحيد وأنت ما تشعر. كيف يسرق الشيطان من توحيدنا؟ يا جماعة الخير، الله عز وجل خلقنا بشر، كلنا بشر، الصحابة بشر ونحن بشر، الصحابة يأكلون ونحن نأكل، الصحابة يشربون ونحن نشرب، الصحابة ينامون ونحن ننام، الصحابة يتزوجون ونحن نتزوج. ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ لماذا الصحابة تغيروا؟ ما هي القوة التي نفخها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيل حتى استيقظ ذلك الجيل وغير مسار التاريخ، وغير مسار التاريخ، وقضى على أعظم امبراطوريتين في وقت واحد، فارس والروم. هذا الجيل الذي كان لا يؤبه به ولا ينظر ولا يلتفت إليه، أعراب كانوا في البادية يأكلون الحشيش ويأكلون الجراد ويتقاتلون فيما بينهم، وليس حتى حضارات، ما عندهم حضارات، حتى حضارات ما عندهم. يعني مصر كانت فيها حضارة الفراعنة وحضارة كذا كذا وبنوا الأهرامات وبنوا، وفارس عندها حضارة طويلة وعمران، والروم كذلك. العرب ما كان حتى حضارة، ما عندهم حضارة، ما عندهم حضارة تذكر ولا عندهم شيء. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل هؤلاء القوم لما جاء تحركت الجيوش وأراد رستم قائد الفرس أراد أن ينظر ما هذا الذي حصل؟ هذول الأعراب اللي كانوا يجون يعني كنا نعطيهم كسوة ونعطيهم كم دينار يروحون عنا، اليوم جايننا يبغون إيش يبغون؟ فنادى واحد منهم، طلب واحد من الصحابة، فجاء ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه. انظر انظر أخي المستمع إلى عزة المسلم، انظر إلى عزة المسلم، القوة التي نفخت في هذا الصحابي ما هي؟ متى كان العرب يجرؤ أن يقف أمام قادات الفرس وسادات الفرس ويقف ويتكلم بكل جراءة؟ قال جئتمونا يعني ماذا تريدون؟ تعالوا نصرف لكم كسوة وطعام ونعطي كل واحد منكم 3 دنانير ثم لا عاد ترجعون عندنا مرة ثانية. انظر يعني انظر رستم ماذا يعني ماذا قال، واسمع إلى ربعي بن عامر ماذا يقول. فلما قال أما انتهى من كلامه قال اسمع، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر، انبهر رستم أمام هذا الكلام العظيم. ما هذا الجيل؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل في هذا الجيل؟ إيش اللي غيرهم؟ يا أخوة، القوة التي غيرت جيل الصحابة هي القوة التي ستغيرنا إذا إذا إذا نحن أخذنا بها. ونحن اليوم والله أننا محتاجون لتلك القوة، محتاجون لتلك القوة التي غيرت الصحابة. كيف استطاع الصحابة أن يقوموا وينهضوا ويقضوا على تلك الأمم؟ نحن اليوم الأمم كلها تعادينا، نحن بحاجة إلى هذه القوة. ما هي هذه القوة؟ إنها قوة التوحيد، قوة التوحيد، هذه القوة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. وسيتبين معنا الآن وسنعرف ما في هذه الكلمة من أسرار كلمة التوحيد. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في مكة؟ فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جعل الفلاح كله مخزون في لا إله إلا الله، كل الفلاح مخزون في لا إله إلا الله. أي فلاح؟ فلاح الدنيا والآخرة مخزون في لا إله إلا الله. ماذا تريد؟ تريد إيمان مخزون في لا إله إلا الله، تريد تقوى مخزونة في لا إله إلا الله، تريد شجاعة مخزونة في لا إله إلا الله، تريد تضحية وبذل للدين مخزونة في لا إله إلا الله، تريد مال مخزون في لا إله إلا الله، تريد خشوع في الصلاة مخزون في لا إله إلا الله، تريد صلاح أبنائك صلاح ذريتك مخزون في لا إله إلا الله، كل الفلاح مخزون في لا إله إلا الله. كلمة ما هي بالسهلة التي الواحد يتصور أنها خلاص يعني كلمة لا إله إلا الله وقلناها وإحنا نقولها وماشين. لا يا شيخ، لا يا أخي الكريم، فرق بين من يقول لا إله إلا الله ويعمل بها وبين من يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها، فرق عظيم. الصحابة قالوا لا إله إلا الله وعرفوا مدلولاتها وطبقوها في حياتهم وعانوا من أجل تطبيقها، فأعطاهم الله الثمرات. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال بعض العلماء قال إن الله سبحانه وتعالى جعل في لا إله إلا الله سر. ما هو هذا السر؟ سر التغيير، تغير لا إله إلا الله تغير، كما جعل في الطعام سر الإشباع وفي الماء سر الري، جعل الله في لا إله إلا الله سر التغيير، تغير تغير تغير ماذا؟ تغير هذا الإنسان، تغيره من إيش إلى إيش؟ تغيره من التوجه للمخلوق إلى التوجه للخالق، ومن تعظيم المخلوق إلى تعظيم الخالق، ومن الاعتماد على المخلوق إلى الاعتماد على الخالق، ومن الخوف من المخلوق إلى الخوف من الخالق، وهكذا توجهه إلى الخالق في كل شؤونه، وتغير هذا القلب من التوجه إلى الدنيا إلى التوجه إلى الآخرة. إذن لا إله إلا الله حلنا فيها، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن حلنا في لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو انتهاء مشاكلنا في لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو انتصارنا في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه هي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، والآن ستبين لنا عظمة هذه الكلمة وعظمة هذا التوحيد. لكن لحظة، قف معك مع نفسك أيها المستمع، أخي المسلم أختي المسلمة، أين تطبيق لا إله إلا الله؟ ما هو التعب؟ إيش التعب الذي تتعبه أنت وتتعبيه أنت في تطبيق لا إله إلا الله؟ لا يوجد، ما عندنا تعب. إذن مسروقة لا إله إلا الله مسروق منها، ما نقول مسروقة لأنها لو سرقت بكاملها دخل الإنسان في الكفر، لكن مسروق منها. الشيطان يسرق منها الليل مع النهار، يسرق من لا إله إلا الله، فضعفت في قلوبنا، ضعفت حتى لم تأتينا ثمارها وحتى لم نرى آثارها. فلذلك نقول لا إله إلا الله والمصائب تتحذف علينا من كل مكان. بينما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضاها وتعبوا من أجلها، ولذلك استفادوا منها، استفادوا منها، أخذوا عز الدنيا وسعادة الآخرة، استفادوا من لا إله إلا الله، أخذوا النصر وأخذوا القوة وأخذوا موعود الله سبحانه وتعالى، لأنه فيها موعود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. فذلك يعني هذه الكلمة لابد أن تقف مع نفسك وتعرف أنك أنت مضحوك عليك فيها. طيب إذا عرفت أنه شوفوا إذا عرفنا المرض الآن، إذا عرفنا المرض سهل العلاج، لكن المشكلة إذا ما عرفنا المرض، إذا ما عرفنا المرض ما نستطيع نعرف العلاج ما هو. ولهذا لا إله إلا الله تتفاوت في القلوب تفاوتا عظيما لا يحصيه إلا الله، كما قال ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، قال فإن الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله تفاوتا لا يدرك ولا يحصيه إلا الله عز وجل. وابن القيم يقول حتى الأنبياء يتفاوتون في لا إله إلا الله، حتى الأنبياء. قال ابن القيم فإن نور لا إله إلا الله في القلوب يتفاوت، فمن الناس من نور لا إله إلا الله كالشمعة. انظر الآن، انظر واسمع معي ثم قارن وطبق هذا الكلام على نفسك أيها المستمع وأيته المستمع. طبق هذا الكلام، أين نور لا إله الله في قلبك من هذا الكلام الذي سأقوله أو الذي قاله ابن القيم؟ قال فإن نور لا إله إلا الله في القلب كالشمع بعض الناس، وبعضهم نور لا إله إلا الله كالفانوس، وبعضهم نور لا إله إلا الله كالسراج، وبعضهم نور لا إله إلا الله أعلى من ذلك، وبعضهم نور لا إله إلا الله أعظم من ذلك كالشمس. قال اسمع، فهذا الذي نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس لا تمر به فتنة ولا شبهة ولا شيطان إلا احترق من بعيد قبل أن يصل لهذا القلب، نسأل الله فضله. الآن أين قلبك أو أين قلبك من هذا الكلام؟ ما هو مقدار نور لا إله إلا الله في قلبك من هذا الكلام؟ أنت تقيس، أنت بنفسك تعرف هذا، أنت تستطيع أن تعرف مقدار نور لا إله الله في قلبك، هل هو كالشمعة أو كالفانوس أو أكثر من ذلك؟ هذا يترتب على فهمك للا إله إلا الله، وعلى أولا استشعار المرض أنك مريض، مريض يا أخي، والله نحن مرضى، أنا أتكلم عن نفسي، والله يا أخي مريض، مريض مرضى نحن. وانظر إلى صلاتنا، صلاتنا بلا خشوع، عباداتنا بلا روح بلا معنى، كل عباداتنا بلا معنى إلا من رحم الله، استثني إلا من رحم الله. فلذلك إذا عرفنا أننا مرضى نحتاج إلى أن نبحث عن العلاج، لا تسكت عن نفسك، لأن الموضوع أقسم بالله أن الموضوع خطير جدا. تعرف خطيرة الموضوع، خطورة الموضوع أين؟ خطورة الموضوع بارك الله فيك أن كل إنسان يوم القيامة سيعطى نورا حسيا يسير به إلى الجنة بمقدار نور لا إله الله الذي في قلبه الآن. هيا تخيل معي الآن، الذي نور لا إله الله في قلبه كالشمعة، كيف سيسير في ذلك المكان المظلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله، يا رسول الله أين يكون الناس يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يكونون في الظلمة دون الجسر، قال يكونون في الظلمة دون الجسر، يلقى عليهم ظلام دامس ثم تعطى عليهم أنوار، تعطى لهم أنوار يمشون بها إلى الجنة. قال فمنهم من يعطى نوره كالشمس، ومنهم كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن آخرهم ليعطى نور إبهامه، نوره على رأس إبهامه يضيء تارة ويطفئ تارة، يضيء تارة ويطفئ تارة، فإذا أضاء نوره قدم رجله خطوة واحدة، وإذا انطفأ نوره وقف. فلذلك الموضوع خطير جدا، الموضوع خطير جدا، إذا لم نحيي هذا النور في قلوبنا، إذا لم نسعى إلى تصحيح نور لا إله الله في قلوبنا ونعمل بها في جوارحنا، والله الموضوع خطير إن سكتنا على هذا، والله أن الموضوع خطير، لأن الشيطان يعمل الليل والنهار على سرقة لا إله الله من القلوب، يعمل الليل نهار. وأخي الكريم في هذا الكلام وفي هذا الدرس والدرس القادم ومن بعد إن شاء الله سأقول لك وسأبين لك كيف يسرق الشيطان من لا إله إلا الله، وما عليك إلا أن تبدأ تعمل، ووالله بمجرد أن تبدأ تعمل ستشعر بالتعب، وستشعر بمحاربة الشيطان لك فعلا، وتبدأ تشعر أنك فعلا مضحوك عليك، وهذا كله سيأتينا بإذن الله عز وجل. لذلك نعلم أن لا إله إلا الله هي الأساس، هي أساس الدين. الذي إذا كان الأساس متين كان الدين متين. إذا كان الأساس متين لماذا الآن الدين ضعيف عند كثير من الناس؟ لأن الأساس ضعيف، لا إله إلا الله ضعيفة عندنا. لو كانت لا إله إلا الله قوية لكان الدين قوي. هي الأساس الذي يبنى، الأصل الذي يبنى عليه الدين هو لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الذي يبنى عليه الدين. فإذا تركنا الأصل وذهبنا إلى البناء نفسه وتركنا الأساس والأساس ضعيف ينهار علينا البناء، أو أقل شيء لا يصلح هذا البناء لشيء بعد ذلك. فلذلك لابد أن نركز على هذا الأصل. وسيد قطب رحمه الله يقول أن أمريكا أيام الخمسينات مدري الأربعينات حاولت أن تمنع الخمر بكل ما أوتيت من قوة ومن هيلمة إعلامية وكذا، فما استطاعت أن تمنع الخمر، ما استطاعت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أعراب يعشقون الخمر، يعشقون الخمر، لم يبدأ بالخمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالأساس، بدأ بلا إله إلا الله، بنى فيهم الأساس المتين لا إله إلا الله. فبمجرد ما قال كلمة واحدة ألا سمعوا، حتى سمعوا هاتفا يقول ألا إن الخمر قد حرمت، رجل يطوف في المدينة يقول ألا إن الخمر قد حرمت، كانوا يشربون الخمر مجموعة من الصحابة وبعضهم كانت الخمر قد دخلت في فيه، فبمباشرة سمع هذا النداء لم يبلعها إلى جوفه إنما أخرجها من فيه مباشرة بعدما سمع هذا النداء. الله أكبر، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الخمر من قلوب الصحابة؟ هذا هو سر لا إله إلا الله، هذا هو السر، القوة التي في لا إله إلا الله. بهذه القوة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الخمر من قلوب الصحابة مباشرة، مجرد ما أعطاهم أمر امتثلوا مباشرة. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد، وهي أساس الدين. هذه كيف كلمة التقوى وكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد؟ كيف؟ لأن الاجتهاد على لا إله إلا الله وعلى تطبيق لا إله إلا الله يعطيك ثمرة التقوى. قال الله عز وجل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فأنت تجتهد على لا إله إلا الله، تجتهد على الله، تجتهد تجتهد، الله ينظر في صدقك يهبك ثمرة من الثمرات، يهبك ثمرة التقوى فتحصل على التقوى وتكمل تكمل اجتهادك، فتجتهد على لا إله إلا الله، تجتهد على لا إله إلا الله، تجتهد الله، يهبك الله عز وجل ثمرة اليقين، ثمرة الشكر، ثمرة الرضا عنه سبحانه وتعالى، ثمرة الخشوع في الصلاة. والله أن الخشوع في الصلاة أنه من ثمار لا إله إلا الله. ليس الخشوع في الصلاة تصنع أو تعصر، يأتي الواحد المسجد ويتعصر على الخشوع ولا إله إلا الله مضروبة في قلبه، ما يستطيع، ما يمكن أن يخشع، لا يمكن، لا يمكن أن يخشع حتى يصحح لا إله إلا الله. فلذلك كلما اجتهد عليها، شوف أنت لا إله إلا الله لها إقرار ولها قرار، لاحظ معي، لها إقرار ولها قرار. إقرارها مرة واحدة تقول لا إله إلا الله دخلت في الإسلام، انتهينا، هذا إقرارها. أما قرارها وثباتها في القلب هذا هو الذي عليه عمل الليل والنهار، وهذا هو الذي يسعى الشيطان إلى إخراجها من قلبك. فيجب أن تقابل سعي الشيطان بسعي منك لتثبيت لا إله إلا الله ولدعمها في قلبك ولتنمية هذه الشجرة حتى تعطيك الثمار. كيف تعطيك شجرة ثمار وأنت لا تهتم بها؟ لا يمكن أن تعطيك أي شجرة، لا يمكن أن تعطيك الثمار حتى تهتم بها. فأنت الآن مغروس في قلبك لا إله إلا الله، لكن أعطيها، أسقيها، اعمل لهذه الشجرة حتى تعطيك الثمار، فتعطيك ثمرة التقوى وثمرة الإخلاص وثمرة الصدق وثمرة حب الله وثمرة الرضا عن الله وثمرة الخشوع ومراتب اليقين كلها. فبالاجتهاد عليها. وذلك القرآن كله يشرح لا إله إلا الله، كل القرآن يشرح لا إله إلا الله من أوله إلى آخره، والقرآن يشرح لك لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة هي التي راهن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا وتعالوا نستقرأ التاريخ وننظر هل كسب النبي صلى الله عليه وسلم الرهان أم لم يكسب الرهان. لما قال قام إلى قريش ونادى، نادى في قريش أن وصباحا اجتمعت قريش، فقال لهم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أعطى مثل الرهان، يعني ليس الرهان لكن أعطى كلمة يعني سينظر في نتائجها، تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. فقالوا كلمة واحدة، بس كلمة واحدة، ظنوا قالوا أبيك عشرة، يعني نعطيك عشر كلمات مو كلمة واحدة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فنكلوا ولم يقولوها لأنهم عرفوا وهم على الأعراب أقحاح، عرفوا معناها وعرفوا مدلولها وعرفوا ماذا يتطلب من لا إله إلا الله، يتطلب منها جهد ويتطلب منها بذل ويتطلب منها سعي، فما استطاعوا على الجهد والبذل والسعي فلذلك لم يقولوها. أما نحن لا إله إلا الله نقولها مليونين مرة في اليوم، مليون مرة تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا أحد نفس حاله ما تغير، لم يتغير حاله، يقول لا إله إلا الله مليون مرة وهو ما تغير حاله. لماذا؟ لأنه ما عرفنا مدلولها وما عرفنا مقتضاها وماذا تريد منا لا إله إلا الله، بس فقط أخذنا على أن لا إله إلا الله درس ولا معبود بحق إلا الله، نعم كذا، حطه في الرفوف وحطه في الكتاب وحطه كتاب في الرف وروح. لا، ما هو صحيح هذا الكلام. لا إله إلا الله تعمل بها في كل لحظات حياتك، في كل لفتات من قلبك تعمل بلا إله إلا الله. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سيتبين لنا ذلك، وإن شاء الله في الدروس القادمة يتبين لنا أكثر. ابقوا معنا وتابعونا إخواننا المستمعين على هذا البرنامج، بإذن الله عز وجل سنبين هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدروس ونجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.